قال رحمه الله: أو قوي الخلاف بأن اختلف التصحيح ولم يبلغ من صحح الثاني مثبت وصحح الأول في الكسرة أو التعليم. إذن القول الذي يذكره في المنتهى مع القول الصحيح ثلاثة: إما أن يكون عليه العمل، والمراد بالعمل هو عمل إيش؟ الناس في الغالب، أو عمل الحكام، أو يكون القول الثاني الذي هو ليس المذهب يذكره في المنتهى قولا شهره أحد من الحنابلة، يعني قال وهو المشهور. ومر معنا أن شيخ الإسلام أحيانا يقول وهو المشهور، وهذا صيغة من صيغ إيش؟ التصحيح في المذهب، لكنه ليس المذهب المعتمد. لكن قول يعني بعض العلماء عن قول إن أنه مشهور، هذا يقويه، يجعله قولا قويا. أو الحالة الثالثة: إذا قوي الخلاف، وهذا الشأن الذي نريده، إذا صار الخلاف في المسألة قويا فإنه يذكر القول الثاني. أو ما العبارة أخرى نقول وأدق، نقول أنه إذا كان الخلاف قويا فإنه يذكر الخلاف بدون ما إيش؟ ما يصحح أيضا، كما سيأتي إن شاء الله. يذكر خلاف، يذكر خلاف، نعم، يطلق الخلاف، نعم صحيح، نعم. فرحمه الله. ثم عرف يعني ما المراد بقوة الخلاف، نعم، أو قوي الخلاف. فرحمه الله: أو قوي الخلاف بأن اختلف التصحيح ولم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق. هذا الضابط إيش؟ الخلاف القوي، يعني يختلف التصحيح، يعني أحد العلماء بعض العلماء صح هذا القول، وبعض العلماء صحح القول المقابل، هذا صح مثلا التحريم وهذا صح الكراهة، ولم يبلغ من صحح الثاني القول الثاني رتبة من صحح الأول، إما لكثرة من صحح الأول أو لأن الذي صحح الأول أكثر تحقيقا من الذي صحح الثاني، وهذا سأذكره الآن، نعم. ورحمه الله: فربما أشير إليه ليعلم قائل ذلك وما الناس واقعون فيه ورتبة المشهور وما قوي الخلاف فيه. فالخلاف الذي ذكره في المنتهى قد نعم كان النظر غير نظر المتابع. شلون؟ إلا هو في المرداوي يذكر الكثرة أحيانا، يعني هو أول شيء كثرة. تقريبا يعني الحقيقة حوله، تعرف هو أكثرهم، وبعدين يأتيك اللي هو الموفق مع المجد، هذا أكثر تحقيقا من غيره، وهكذا. يمكن يعني في يمكن الأول أكثر يعني في الكثرة أكثر من التحقيق، نعم. فالخلاف الذي ذكره في المنتهى قد يكون لقوته، والخلاف فيه قليل جدا. خلاف في المنتهى قليل، خلاف في المنتهى قليل، نعم. وضابط الخلاف القوي الذي ذكره ابن النجار أن يختلف التصحيح ولم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة والتحقيق ضابط جيد، لكني بعد البحث لم أجد له من سبقه، ويحتاج لشرح وبيان مع التمثيل، ولعل بيانه نعم. ما رأيت من سبقه إلى هذا؟ يمكن موجود لكني ما وقفت إلى من سبق ابن النجار في هذا التصحيح أو في هذا التعريف للخلاف القوي، الخلاف القوي، نعم. ولعل بيانه أن يصحح عالم حكما في مسألة بأنه هو المذهب، ويصحح عالم آخر حكما آخر في عين المسألة بأنه هو المذهب. نعم، يصحح عالم حكما في مسألة، هي نفس المسألة، هذا العالم صح أنها حرام مثلا، وهذا العالم صح أنها مكروه مثلا في نفس المسألة، وهذا يقول أن المذهب هنا الصحيح أنه محرم، وهذا يقول الصحيح المذهب أنه مكروه، نعم. كان يقول أحدهما الحكم حرام على الصحيح من المذهب، ويقول الآخر الحكم مكروه على الصحيح من المذهب، ورتبة من صحح القول الثاني أقل من رتبة من صحح القول الأول. لماذا؟ إما لكون من صحح القول الأول أكثر ممن صحح القول الذين الثاني. صحوا القول الأول أكثر علماء أكثر من الذين صححوا القول إيش الثاني أو وإما لكون من صحح الأول أكثر تحقيقا في المذهب ممن صحح القول الثاني وطريقته فيه أن يجزم بقول ثم يقول بعده وقيل كذا أما إذا لم يجزم بقول في المسألة بل قال فيها الخلاف القوي إذن أن يجزم بقول ثم يقول وقيل كذا أما إذا قال قيل كذا وقيل كذا فهو خلاف مطلق كما سيأتي نعم والخلاف المطلق سيأتي ولا انتهينا منه خلصنا منه ترى مطلق ذكرنا أن يذكر العالم الخلاف في المسألة بدون إيش أن يصحح نعم هذا قوله هو دليل النقيلة هذه ليست على التضعيف لا سنت ليست التضعيف نعم قوله وقيل كذا معناه أنه يصحح الأول إيه هو عند ابن قوي لكن يصحح يعني. أحسنت فالقول الثاني قوي يعني أيضا القول الثاني قوي نعم أما إذا لم يجزم بقول في المسألة بل قال فيها قيل كذا وقيل كذا فهذا خلاف مطلق ومثاله في كتاب الجهاد في باب الفيء في المنتهى وشرحه وقريش هم بن النضر من كنانة قدمه في الشرح والمبدع والإقناع وغيرهما وجزم به الموفق في التبيين وقيل بن فهر بن مالك بن النضر من كنانة وهنا عدة أسئلة ما هو القول الأول وما هو القول الثاني هذا يعني هذا الأسئلة هنا ما هو القول الأول وما هو القول الثاني طبعا في المنتهى سيتبين لك القول الأول من القول الثاني لأن لم يذكر إلا قولي فقط الخلاف الذي ذكره قولي هذا اللي أذكر ما أذكر أنه ذكر ثلاثة أقوال ما ذكر إلا قولي ففي المنتهى قد يعرف القول الأول والقول الثاني لكن في الإنصاف ما هو القول الأول وما هو القول الثاني بعض المحدثين يقول لو رأيت يعني القول الثاني في المذهب فهو الموافق للشافعية في الغالب كيف هذا القول مرسل كلام مرسل كيف يعني عندنا خمس روايات ما هي القول الأول معروف هو المذهب صح لكن القول الثاني شطينه نعم خاصة وهنا عدته وهنا عدة أسئلة ما هو القول الأول وما هو القول الثاني خاصة أن المذهب فيه عدة روايات وأقوال في كثير من مسائله وهل التصحيح محصور في قولين فقط أما إذا كان في المسألة أكثر من قولين أو روايتين فيصحح فيها مذهبا أكثر من قولين ونحوهما وما هي مراتب علماء المذهب في التصحيح ومن أمثلة ابن النجار التي حكى فيها ابن النجار ما هي مراتب علماء المذهب في التصحيح هذه قد نأخذها من طريقة إيش؟ المرداوي في أول إنصاف وأول تصحيح فروع نعم. ومن أمثلة ابن النجار التي حكى فيها ابن النجار الخلافة مع قلتها في شرح الكوكب المنير في أصول الفقه قال ابن النجار في طريقته في ذكر الخلاف القوي ومتى قلت هو كذا أو ليس بكذا في قول أو على قول فإذا قوي الخلاف إذا قال في قول سيأتينا أنه إذا قال كذا في قول أو في رواية معناها أنه مصحح الرواية اللي المتقدمة اللي ضد القول هذا الذي قاله في قول وهذا أيضا يدل على أن الخلاف قوي أن الخلاف قوي إذا قال يجوز في قول يجوز في قول نأخذ منها فائدتين الفائدة الأولى أن المذهب خلاف هذا القول خلاف هذا القول الفائدة الثانية ما هي أن الخلافة قوي إذا قال لا يجوز إيش إذا قال لا يجوز إذا قال يجوز في قول في قول أو في رواية أو في وجه سيأتينا مصطلح هذا مصطلح فالآن نستفيد من فائدتين الفائدة الأولى أن المذهب خلاف هذا الذي ذكر يعني إذا قال ويجوز في قول فالمذهب أنه لا يجوز وإذا قال أنه ويحرم في قول مذهب أنه يكره وإذا قال يجب في قول فالمذهب أنه مستحب هذا فائدة أولى الفائدة الثانية ما هي؟ أن الخلافة قوي، أن الخلافة قوي، لأن قال ومتى قلت هو كذا أو ليس بكذا، يعني هو كذا في قول، متى قال هو كذا في قول أو ليس بكذا في قول أو على قول، فإذا قوي الخلاف. نعم، فإذا قوي الخلاف على شرح الكوكبي، حتى في المنتهى شرح المنتهى سووها، مر معنا في الإجارة، مر معنا في الإجارة. هذا شرح الجملة الأخيرة، هذا الجواب للشرط الكلام السابق، يعني فإذا قوي الخلاف ولا فإذا قوي الخلاف بيجي كلام آخر؟ لا لا لا لا، هذا جواب الشرط. إيه؟ فإذا تكون فإذا، ها؟ سير عن فإذا؟ لا لا لا، فإذا قوي الخلاف. فإذا قوي الخلاف، ومتى قلت فإذا قوي الخلاف. نعم. وفي الإقناع وشرحه، وربما ذكرت بعض الخلاف في بعض المسائل لقوته تكفيرا للفائدة ولتعلم رتبته. هذا إذن نستفيد أن الخلاف الذي ذكره في الإقناع خلاف قوي، يعني القول الثاني الذي ذكره مع المذهب هذا يعتبر أيضا قويا. نعم. فالأقوال التي ذكرها الحجاوي في الإقناع مع قول المذهب تعتبر قوية، وتكون هي وما هو المذهب خلافا قويا، وكذا الخلاف بين الإقناع والمنتهى خلاف قوي، وأيضا الخلاف الذي ذكره المرداوي في التنقيح خلاف قوي على ما يظهر، والله أعلم. الفرع الحادي عشر. كل الخلاف الذي يذكره في الإقناع وفي المنتهى هذا خلاف يعتبر خلافا قويا. طيب شيخ، الآن التعريف الذي خلاف القوي، هل نقول هو استمد تعريف ابن نجار؟ هل نقول هو استمد من طريقتهم أصلا، يعني وقع يمكن التنظيم، يمكن استقرأ يعني فعلهم وظهر بهذا الضابط؟ ما أدري، أنا قلت ما رأيت أحد أشار إليه، ما رأيت أحد وقف عليه أو ذكر مثله. نعم، على ما عند المتأخرين في كتبهم يمكن يعرف معرفة القول الثاني عندما يذكروا خلاف، هذا الغالب أنهم يذكروا قولي. نعم، لكن الخلاف عندهم يكون حينئذ قويا، هذا يكون. لكن إذا جيت في الإنصاف مثلا، لا لا صح، يذكر له سبع روايات، هذا تبقى مثلا للمتأخرين قليلة اللي فيها القول الثاني، قليل قليل قليل. لقنا نعم يمكن في حول 120 فقط على كبر وحجم الكتاب الكبير، يعني قليل هذا، 100 مسألة، يعني هذا ولا شيء. قلتم حفظكم الله، الفرع الحادي عشر مصطلح الصحيح من المذهب هو، نعم، إذا قال العالم هو الصحيح من المذهب ما المراد به؟ نعم، هو اختيار مجتهد في المذهب رواية أو قولا أو وجها من خلاف المطلق، وجعله المذهب المعتمد الذي يفتى به ويقضى به في المذهب، فيكون هو المختار والمشهور الذي يعرف به المذهب الحنبلي. وقد يكون الصحيح من المذهب رواية واحدة أو قولا واحدا أو وجها واحدا، وعرفه في التصحيح الفقهي المذهبي بقوله تعيين الفقيه المجتهد في مذهب إمامه القول الصحيح من في المذهب وإزالته الخطأ في نسبة القول المعتمد للمذهب، وفي العبارات التي ينبني عليها حكم فقهي، وأدخل في التعريف ما يفعله المجتهد المصحح في العبارات من بيان إبهام ونحوه. ومن الألفاظ التي يستخدمها العلماء ويعنون بها التصحيح في المذهب قولهم وهو المذهب أو الأشهر أو المعتمد أو الصحيح أو ظاهر المذهب، قال المرداوي. كل هذه تدل على الصحيح من المذهب، وهو المذهب الأشهر المعتمد الصحيح ظاهر مذهب. نعم، قال ابن الإنصاف، قال ابن الإنصاف والظاهر المذهب هو المشهور في المذهب، وكذا قولهم على الأصح. إذا قال على الأصح فهو أيضا تصحيح في المذهب في الأصح الراجح. نعم، وفي الأصح والراجح خاصة عند الذين عنوا بتصحيح المذهب كابن مفلح. نعم، الراجح ليس الراجح بالنسبة للدليل، لا، الراجح مذهب، مراد بالراجح مذهب، وقد يكون موافق الدليل. نعم، غالبا والغالب أنها موافق. نعم، ترجح الدليل هذا بالتصويب. إيش؟ غالبا التصويب أحيانا يصوب المفلح المرداوي. نعم، ومما يدخل في تصحيح المذهب لفظة التحرير ومعناها التقويم، ويراد به بيان القول الصحيح في المذهب، وقد يراد إذا قال حرره فلان فهو المراد به أيضا تصحيح المذهب. نعم، وقد يراد به تقويم المسألة والكلام عليها والمبالغة في بيان، وأحيانا يراد بالتحرير يعني وضح وزاد بيان المسألة. إذا أطلقوا كلمة حرره فلان مثلا، يعني تكلم فيه بكلام واضح بين زاد فيه عما سبقه. وهذا يوجد أحيانا، يعني المذهب عندنا مثل مسألة مرت معنا، ويجوز تعليق الفسخ بشرط، ويجوز تعليق الفسخ بشرط، هذه نصف سطر فقط، الحقيقة تحتاج إلى كلام طويل كيف عقود لازمة وتنفسخ. مثل أيضا بيع العربون، يذكرون أن بيع العربون جاز عندنا، لكن ما في كلام كثير، فيحتاج إلى شخص يكثر فيه إيش كلام حتى يزداد وضوحا، حتى تتبين جميع الأحكام المتعلقة به. نعم. فإذا جاء شخص ووسع العبارة وبين، هذا يعتبر أيضا تحريرا، يعتبر تحريرا. نعم. ذلك قال عبد الرحمن الأهدل يقول: وقد يراد به بالتحرير تقويم المسألة والكلام عليها والمبالغة في بيان معناها. نعم. وقد قسم التصحيح الفقهي المذهبي الألفاظ والأساليب التي تفيد التصحيح إلى قسمين. تفيد ولا تقيد؟ نعم. تفيد التصحيح ولا تقيد؟ لا تفيد. الأول: ألفاظ وأساليب مستعملة في التصحيح الفقهي المذهبي خاصة، وهي المذهب المعتمد، ظاهر المذهب الأشهر، الصحيح، التحرير، الجزم، القطع. الثاني: ألفاظ وأساليب مستعملة في التصحيح الفقهي المذهبي وغيره، وهي الترجيح، التصوير. يعني يقول الراجح، يعني به راجح من حيث الدليل، وأحيانا يقول يعني به راجح من المذهب، فهذه تفيد إيش؟ التصحيح المذهبي وغير المذهبي. هذه الألفاظ التي تأتي تفيد التصحيح المذهبي وتفيد التصحيح غير المذهبي، فهي تحمل معنيين. لكن بعض العلماء يقول لك إذا قلت أنا الراجح فهو الراجح من حيث إيش المذهب، بعض العلماء يقول لك لا، إذا قلت الراجح فهو الراجح من حيث الدليل. فالترجيح الراجح كلمة تحتمل إيش معنيين، قد يبينه العالم في مقدمته، قد لا يبين. الأولى لا، كلها تصحيح، ماذا ما تحتمل معنى آخر. نعم. الترجيح، التصويب، الاختيار، النص، التقديم، الاستدراك، التعقب، النقد، كلها ستأتي. ستأتي بس غالبا بالفعل الماضي. إيه نصره وقدمه هنا. الفرع الثاني عشر: قول المرداوي في الإنصاف، وهو المذهب على أيضا يعني المذهب على مصطلحنا. هذا مصطلح استعمله المرداوي في مواضيع كثيرة. إذا قال وهو المذهب على ما اصطلحناه، فما المراد بهذه الكلمة؟ ما المراد؟ طبعا ما رأيت أحد من الحنابلة استعمل هذا المصطلح غيره، ما رأيت أحد. وهكذا شأن العلماء، يأتون بمصطلحات في كتبهم، يعني ما يشترط أنه يتابع من قبله. نعم. كلا أنه ذكر هذا في الخطبة. نعم صحيح، سيأتي صحيح. غيره ما ذكر هذا في الخطبة، فما يحتاج المصطلح. صحيح. واصطلح وذكر اصطلاحه في الخطبة، فحينئذ يقول على مصطلح، وهو يحيل على الخطبة. مراد من الخطبة ايش؟ كتاب. مقدمة كتاب. الكتاب. نعم. وأحيانا يزيد على ما اصطلحناه في الخطبة، ويعني به خطبته في أول كتاب الإنصاف، وهي مقدمته، والغالب إذا الخطبة المراد بها خطبة يعني الزواج سعيد، يعني خطبته هو ولا الخطبة المقدمة؟ وذيك إيش الكسر من خطبتي. أما في غير الزواج فهي تكون مضمومة. نعم. والغالب أنه في الإنصاف وتصحيح الفروع يطلقها بمعنى الصحيح من المذهب. نعم. إذا قال هو المذهب على الصحيح المراد بها التصحيح من المذهب، هذا غالب، لكن هل تحمل هذا المعنى على طول؟ نعم. وفي كلامه ما يشعر بالفرق بينهما، حيث في كلامه ما يشعر بالفرق، في فرق بين ما لو قال إيش وهو الصحيح المذهب، وأحيانا يقول وهو الصحيح المصطلحناه. وسيأتي أمثلة يطلق العبارتين، يطلق إيش العبارتين سيأتي إن شاء الله. كان الأولى شيخ أقوى. إيش؟ أقوى بالنسبة للمرداوي وهو صحيح من المذهب هذا يعني أقوى من منزلته وهو المذهب على مصطلحنا. والله هذا قد يكون نشوف الحين مع الأمثلة نشوف. نعم. وفي كلامه ما يشعر بالفرق بينهما حيث قال في أول التنقيح وأمشي في ذلك على كله على قول واحد وهو صحيح من المذهب أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف. وهو الصحيح مذهب أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف. والله ما أدري هل هذا يشعر بالفرق ولا بالتسوية. إيش رأيكم؟ أنا ذكرت ما يشعر بالفرق لكن كان ظاهر عبارة تسوية. وهو الصحيح من مذهب أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف. كان التسوية. وليس هناك فرق يعني. وأمشي في ذلك كله على قول واحد وهو صحيح من المذهب أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف وتصحيح الفروع فيما إذا اختلف الترجيح وبحسب التتبع لهذه العبارة. أو ما في بيان مغاير. إيش؟ أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف أن البيان. والله كأن تسوية. وهو الصحيح من المذهب أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف. ها؟ تسوية. أن هذا مثل هذا. إيه. صحيح. هم عندي شيخ منزلة واحدة لكن بالتأليف أحيانا يستخدم هذا حسب ما الحاضر في الذهن يعني بالنسبة. شلون؟ يعني حسب الحاضر بالنسبة له في الذهن كلهم بالنسبة له واحد. والله هذا اللي يظهر تسوية. أو ممكن شيخ لو قلنا بالمغاية الإنصاف تقريبا طريقة واحدة التصحيح. أما الإنصاف هو ذكر يعني. بس الإنصاف فيه العبارتين من جديد. بس الإنصاف ذكر عدة مرات يعني التصحيح. وممكن كان يعين ما كان في التنقيح أو. لا هي نفسها. بعضهم حتى الشيخ عبد الرحمن الأهدى سلي قال اصطلاحه في التصحيح الفروع يختلف عن الإنصاف. فلا تبين واحد. مراتب واحدة وذكر الاصطلاح في مقدمة الإنصاف وفي تصحيح الفروع هي نفسها بس اختصرها في الفروع شوي. ها؟ أحسن. ما أدري أنا بدأ لي شيء الآن يقول ما اصطلحنا عليه في الإنصاف وتصحيح الفروع فيما إذا اختلف الترجيح هل يفرق أنه إذا قال الصحيح مذهب فيما إذا هناك كانت هناك رواية هي المعروفة هي المذهب أصلا مع وجود روايات أخرى بينما ما اصطلحنا عليه المراد بها إذا اختلف الترجيح هذه يرجح رواية أنها المذهب وهذه يرجح رواية أنها المذهب فحينئذ يأتي بهذا المصطلح يمكن كأنها فيما إذا اختلف الترجيح كأن قيد هذا شوي حتى بعض المسائل أصلا أو نوعية المسائل يطلق فيها هذا المصطلح فيه بين كفتين يعني صحيح من ناحية الترجيح تكون فيها كان المتساوي مثلا الموافق والمجد أو الأكثر الموافق والمجد ففيه شوي كان يعني لذلك هو حتى قدم في المقدمة قال يعني بعد ما عدد كتب التصحيح وكذا ذكر مثلا يقدم المجد وفين اختلف معروف 16 أو 15 مرحلة كأن مسائل يطلق هذه على مصطلحنا يكون فيه الخلاف بين ترجيح احدى طرق الترجيح إيه. بين فتيه ترجيح على مصطلحنا يا شيخ يعني على طريقه الترجيح على الصحيح قد رجحه قبله اي المرجح من قبله يمكن اذا اختلف الترجيح يمكن على ان بعض الشراح يحملونها على يعني ما فيها في الترجيح على مصطلحنا في الخطب الأول على مصطلحنا يحملونه على الثاني مصطلحنا في الخطبة هذه فعل العنقري في مسألة مسألة طبعاً هو المعنى واحد مصطلحنا المراد بها في الخطبة يعني. معنى واحد لكن المقصود لا هل هي تقابل الصحيح مذهب هذا السؤال هل كلمة الصحيح مذهب تقابل مصطلحنا في الخطبة ها ولماذا اولا ما احد استخدم هذا المصطلح غيره ثانيا لماذا لم يتكلم احد على هذا المصطلح ليه لماذا 500 سنه لماذا ما احد لانه يوضع لنا طيب ليه اللي بعد ما وضحه السؤال الثاني في غراب كثيره ترى الحنابلة ترى عندهم أشياء مثل ذكرت لكم سابقا مثل القواعد الفقهية بن رجب، لماذا إلى اليوم ما حد شرح؟ استفسارات كثيرة يعني في بعض الأشياء ما تشوف يعني هنا لماذا يعني، أو يمكن عند ما تكلموا عليه لوضوحها عندهم فما احتاجوا إلى أن يتكلموا عنها. خلنا نشوف بدهية فما يحتاج يوسعون في الكلام فيها. نعم. وبحسب التتبع لهذه العبارة مع عبارة صحيح من المذهب لا أجد فرقا كبيرا بينهما، فقوله وهو صحيح من المذهب كقوله وهو المذهب على ما صلحناه، إلا أنه في بعض المسائل يذكر الروايتين أو القولين ويطلق على إحدى الروايتين أو القولين وهو صحيح من المذهب أو وهو المذهب، والرواية الأخرى أو القول الآخر وهو المذهب على ما صلحناه. وهنا يظهر الإشكال. أيوة هذا الإشكال. أيوة في مسألة واحدة، القول الأول يطلق عليه صحيح المذهب والقول الثاني يطلق عليه وهو المذهب على ما اصطلحناه، هذا الإشكال. هذا الإشكال في مسألة واحدة وكتاب واحد ولا مسألة واحدة فيها قولين وروايتين، الرواية الأولى صحيح المذهب، الثانية المذهب على ما اصطلحناه، معناه أن فيه مغاير في كتاب واحد. هي بيجيك يعني بيجيك مثيل الآن بيجيك مثيل. نعم. وهنا يظهر الإشكال أي إذا استعملهما في مسألة واحدة ما المراد بكل منهما، ولم أقف في الحقيقة على ما يبين الفرق بين المصطلحين فالله أعلم. ومن هذه المسائل التي استخدم فيها البرداوي المصطلحين مسألة ما لو اشترط الطائرة مصوتا قال في الإنصاف، يعني اشترط المشتري على البائع أن أنا بشتري منك الطير بشرط أن يكون مصوتا، قال في الإنصاف، قال في الإنصاف قوله وإن شرط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صحة، إن شرط الطائر مصوتا فقدم المصنف الصحة وهو المذهب على ما صرحناه وجزم به في العمدة والوجيز والمنتخب. قدم المصنف مراد به الموفق في المقنع، في المقنع قدم أنه لو اشترط المشتري على البائع أن الطائر هذا يصوت أو أنه يجيء من مسافة معينة، يجيء من مسافة يعني يذهب ويجيء من مسافة معينة معلومة، فإن هذا الشرط صحيح. نعم. واختار المصنف ابن عبدوس في تذكرته قال الشارح الأولى جوازه، قال بفائقه صح في أصح الوجهين والجزم به في العمدة وقدمه في الكافي، وقال القاضي لا صح، قال في الرعاية الكبرى وهو الأشهر. قال إذن القول الثاني أن هذا الشرط لا يصح وهذا مذهب، لأن هذا يعني ما أحد يستطيع عليه صوت أو متى يصوت. نعم. وقدمه في الكافي وقال القاضي ولا يصح، وقال في الرعاية الكبرى وهو الأشهر، قال الناظم وهو الأقوى وجزم به الهداية والمذهبي والمذهبي ومسلوك الذهبي والمستوعب والخلاصة والهالي والتلخيص والمحرر والمنور وإدراك الغاية، وقدمه في الحاويين قلت وهو المذهب، وقد وافق على ذلك في الهادي وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع وشرح ابن منجى. جعل المذهب عدم الصحة والصحيح أو المذهب على ما اصطلحناه هو الصحة، شيء محير والله، شيء محير. نعم. يكون أدنى يعني. إيش؟ مصطلحناه أدنى من هو المذهب. الشيخ على مصطلحناه هذه على قياس المذهب والثاني على قياس المذهب. ما أدري. طبعاً اللي يعتمد الثاني. هذا اللي أذكر. اللي أذكر أن المعتمد أنه لا يصح، شرط لا يصح. والله هذا بحاجة بعد نشوف المتأخرين اللي اختاروا فيه. ونسبرها مع كلامه. لا صح، لا صح. فأنا أقول المسألة التي فيها هكذا شوف المتأخرين ايش سووا. طيب كمل المثال الثاني التنقيح. ها حواش التنقيح لا لا الإقناع منتهى يعني شوف اللي اختاروه من المسائل هذه. نعم. أقصد تعليل الاختيار يكون موجود في المنتهى في حواش التنقيح والمعونة احنا ايه موجود كله سبب الاختيار. قال رحمه الله خيار البائع، قال في الإنصاف وأما خيار البائع فيبطل على الصحيح من المذهب، اختاره الخرقي وأبو بكر وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق والنظم وجزم به في المنور ومنتخب القدمي، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع والقيمة أو مثله إن كان مثلية، اختارها القاضي وابن عقيل وحكاه في موضع من الفصول عن الأصحاب وقدمها في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة وهذا المذهب على ما صرحناه في الخطبة، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والفروع والحاول الكبير والزرقشي. هذا نفس الشيء، بس ما أدري ما خيار باع فيش، المفروض إني بينت. ها؟ أي أي أي، بس ما أدري شنو المسألة، المفروض نذكر. لابد تذكر المسألة هنا. ما أدري والله مسألة هذه في البيع، في البيع هذه ولا ما أدري والله. ما أدري والله. بس هذا مثال واضح. أنه أطلق على قول صحيح المذهب أو هو المذهب، والثاني قالوا هو المذهب على ما اصطلحنا. نعم اصطلح الفرع الثالث عشر مصطلح التصويب، وهو قول العالم عن رواية الأوهام. نعم في إيش مصوتة الإقناع صح؟ عجيب والله. طيب والمنتهى كذلك المنتهى في شو قال؟ شو عبارته؟ قالوا قوم الأرض المبيعة خرابها كذلك من سنة وكل طائرين نبيه مصبتاً أو يبيع من مسافة المعلومة. ما شاء الله. لأن استيراد هذه الصفات أصلاً صحيح. أصلاً؟ أصلاً صحيح. إيه. إذا أنا أختار الأولى. جميل والله. أنا مستحيل. في الإقناع وانتهى. طيب. والثاني طيب. أما خيار البائع، بس ما أدري إيش مسألة دي خيار البائع. شوفوها لنا قبل نتعدها. في الإنصاف ولا فيه؟ شوف الإنصاف، وين الإنصاف؟ ما رجعت. شوفوها في الإنصاف وين فيه؟ أما خيار البائع، شوف وين فيه؟ في مسألة شلون؟ وين تلف؟ أي بعد شلون؟ لا إيه شوف شكله يعني مسألة دقيقة في مسألة كبيرة يعني. ها؟ إيه هذه الظاهر. إذا تلف المبيع في مدة الخيار عدل. ها؟ اقرأ شو يقول؟ يقول رحمه الله: وأما إذا تلف المبيع في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يكون قبل قبضه أو بعد. فإن كان قبل قبضه وكان مكينا منظوما معجزا مرفوعا فسخ البيع على ما يأتي آخر الباب. كان من ضمان البائع إلا أن يكلفه المشتري فيكون من ضمانه ويبطل خياره. وفي خيار البائع روايتان: وإن كان المبيع غير ذلك ولم يمنع البائع المشتري من قبضه في الصحيح المدة من ضمان المشتري على ما يأتي. الصحيح؟ الصحيح من المدة من ضمان المشتري على ما يأتي. وين تقرأ في إنصاف أنت؟ على فكرة. وإن كان تلفه بعد لو تلف المبيع مدة خيار هل يبطل خيار البائع؟ نعم. الفرع الثالث عشر مصطلح التصويب، وهو قول العالم عن رواية أو قول الأوجن، وهو الصواب والغالب في استعمال. الشيخ يتكلم عن النبي ولا يتكلم عن الخيار؟ يتكلم عن سقوط الخيار ولا عن النبي؟ عن سقوط الخيار. إيه إذا تلف المبيع مدة الخيار هل يسقط خيار البائع؟ نعم. والغالب في استعمال ايش اللي في الاقناع المنتهى؟ طيب ها مصوتنا على شيخ ما تصح في الإجابة. اشترى ذيك اللي ينقذهم للصلاة ليوقظهم. أي الشروط في البيع في الإجارة اللي ما صحها. لا استأجر ذيك حتى في الشروط في البيع مصوتا في البيع بشكل في الشروط في البيع هذا ما ليوقظه صح ليوقظه لا إجارة ما يصح لا الثم جبر يبطل ها؟ قال ويبطل خياطهما أي بائع والمشتري مطلقا أي سواء كان خيارا مدرسين أو شرطا هذه إذا تلفة؟ ها؟ إذا تلفة؟ هي حفظ بتلف مبيع بعد قبل لا أنا بعد قبل وكذا قبله مما هو من ضمان المشترين بخلاف أن المشتري بكي فيبطل البيع بثلثه ويبطل معه الخيار وبإتلاف المشتري إياه أي المبيع مطلقا أي قبض أو لم يقبض اشترى بكي نوطن أو لا اشترى جميل إذا المذهب الأول شفت الحين في المسألة الأولى جعلوا الصحة على مصطلح أي والمسألة الثانية لا زالت الحيرة موجودة نعم المسألة الأولى صافح أنا أدري والله شو المشكلة لا يزال الأمر محير هذا منتهي شوف الإقناع يمكن أتابع الغاية الشيخ لو شفنا التنقيح قدم التنقيح موجود موجود تنقيح يا محمود ها ما ذكرها عنها مسألة مشهورة يعني فيها خلاف يلا بس بشي نعم والغالب في استعمال المرداوي أن التصحيب ليس تصحيحا الفرع الثالث الفرع الثالث عشر مصطلح التصويب وهو قول العالم عن رواية أو قول أو وجه وهو الصواب. والغالب في استعمال المداوي أن التصويب ليس تصحيحا للمذهب بل هو اختيار له قد يخالف الصحيح من المذهب، وإذا أراد أن يصحح قال وهو الصحيح ونحوه. إذا لو صوب مرداوي فهو خلاف اختيار له وليس تصحيحا للمذهب. نعم. الفرع الرابع عشر. الفرع الرابع عشر مصطلح الجزم هو أن يذكر العالم حكما في مسألة معرضا عن الأقوال الأخرى في مسألة، كأن يقول في المسألة خلاف. نعم. المسألة الأولى اشتراط المصدر وفي على الصحيح. اي اللي هو المذهب اللي قدمه في الاقناع والمنتهى. طيب ذكرنا احنا في المذهب في المنتهى والاقناع والتنقيح. جيد. نعم. مصطلح الجزم هو ان يذكر اذا قالوا مثلا جزم به فلان، ما المراد جزم به؟ وهو ان يذكر العالم حكما في مسألة معرضا عن الأقوال الأخرى في المسألة، كان يكون في المسألة خلاف فيقتصر العالم في كتابه على قول فقط ولا يذكر غيره، وهذا مشعر منه أنه هو الصحيح وهو نوع من تصحيح المذهب. ومن أمثلته قوله في المنتهى وشرحه: ومن قضى نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوم نفل صح نفله، جزم به في الفروع والتأخير. نعم. من قضى نية نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوم نفل فإن هذا النفل يصح. يعني أنت الآن صايم كفارة أو قضاء أو نذر ثم قلبت النية إلى نفل فإن هذا النفل يصح. يقول جزم به في الفروع. طبعا المسألة فيها خلاف، منهم من قال لا يصح منهم من قال لا يصح. فالفروع جزم بالصحة ولم يذكر قولا غيره. أكمل. جزم به في الفروع والتنقيح وعبارته في الفروع فلو كان في نفل ثم عاد نواه جاز نص عليه، وكذا لو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلا جاز فقط، ما ذكر قولا ثانيا. وعبارته في التنقيح ولو قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى نفلا صح. هذا طبعا يدل على الجزم، ويعلم العالم أن في خلاف لكن أخذ هذه الرواية واقتصر عليها ولم يذكر رواية أخرى ولا قول آخر، معنى أن جزم بهذه الرواية، وهذا نوع من إيش؟ أنواع التصحيح المذهبي. نعم. على حسب العالم طبعا، على حسب العالم، إذا كان ذكر أنه يقتصر على الصحيح المذهب أو يعني يجزم بالصحيح المذهب، بعض العلماء لا. قال أيه ممكن حتى على المتون. ما إيه كل كلام على المتون. لا أقصد المتون على قول واحد. إيه في الغالب، بس الفروع حين شوف أقوال مع ذلك. أتى بقول واحد. أنا قصدي إن الجزم يكون في ما كان يحكي فيه ممكن يحكي فيه خلاف. إيه ما كان في مسألة فيها خلاف أصلاً، فيقتصر على قول واحد فقط ولا يذكر قولاً غيره، هذا جزم. نعم. الشيخ ما يقصد لو كان مثلاً في الزام. جزم نفس الشيء. اي معروف، هو قال في المقدمه انه صح منتهى كلها جزم، يعني سواء كان المتن اصلا مما يذكر فيه خلاف او كان مما يقتصر فيه اي سواء اقتصر على قول واحد او يذكر فيه خلاف ولم يذكر خلافا في تلك مساله فانه يعتبر جزما. هذه مساله صعبه شوي، مساله الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. أنا لي عليك دين وأنت وأنا نجهل إيش مقداره، فتصالحنا على أنك تدفع لي مثلا 1000 ريال وانتهى الموضوع. أو لي عليك عين لكن ما ندري هذه العين سيارة كيس رز، فتصالحنا إنك تعطيني 500 ريال أو سيارة أو مكيف وانتهى الموضوع. ما حكم هذا الصلح؟ هل هو صح صحيح أو غير صحيح؟ نعم. مسألة المذهب صحة إيش؟ الصلح في مثل هذه المسائل صحيح. نعم. المنتهى. على ما في المنتهى. مسألة الصلح عما تعذر عبده من دين أو عين، والمذهب صحة الصلح كما لو أبرأ الدائم المدين من دين مجهول فيصح، قال في المنتهى وشرحه. كذلك مسألة أخرى شبيهة لها، إبراء الدائم المدينة من دين إيش؟ مجهول. دين مجهول أيضا يصح. إذا عندنا مسألتان، مسألة الصلح عما تعذر علمه من دين وعين، والمسألة الثانية الإبراء في دين مجهول، كلاهما على المذهب يصح الصلح ويصح الإبراء. نعم شيخ، في الأبناء في المسألة سألت إيش؟ إيه شختار بعد يكون لا شو يقول؟ يقول خيارهما بطل خيارهما، هنا بطل خياره شو مشتري، سكت عن البائع. عجيب والله، نبه شيء على شيء الشيخ منصور؟ لا غريب والله. امتلف المبيع زمن الخيارين ان نقص بعين ولو قبل قبضه، فمن ضمان المشتري ان يكون خياره. قال ويقول خياره، قال الشيخ منصور قريب مشتري بتلف المبيع المضمون عليه استقرار الثمن بذلك ليه؟ استقرار الثمن بذلك في ذمته، وحيث قلنا ينتقل المبيع للمشتري فيعتق عليه قريب. نرجع ان شاء الله رجع. نعم فإذا وقع الصلح بمجهول لم يصح، لأن تسليمه واجب والجهل. قال ابن المنتهى وشرحه، فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح، لأن تسليمه واجب والجهل به يمنعه. هذا واضح، يعني إذا وقع الصلح بشيء مجهول أكيد لا يصح الصلح. صلح يعني شنو؟ فائدة. ها؟ ما في فائدة. مصطلح عن مجهول مجهول. ما أحسن. لأن تسليمه واجب والجهل به يمنعه، وإذا لم يتعذر علم المجهول كتركة باقية صالح الورثة الزوجة عن قصتها منها مع الجهل بها، فكبراءة ابن المجهول جزم به في التنقيح وقدمه في الفروع. إذا لم يتعذر علم المجهول فكبراءة من مجهول. المجهول هذا إما أن يتعذر علمه، فهذا لا شك أنه يصح الصلح عليه. مسألة اللي فيها خلاف إذا لم يتعذر العلم بالمجهول، بيني وبينك دين نجهلهما، لكن في ورقة في عند فلان تبين هذا الدين، وقلنا خلاص ما ندعي أروح نطلع على هذه الورقة، خلنا نتصالح الآن، فهل يصح الصلح أو لا يصح؟ صاحب منتهى يقول فكبراءة من مجهول، أحال على لاحق، أحال في السابق على اللاحق. البراءة في المجهول تذكر وين فيه؟ في الهبة. والصلح على المجهول تذكر في باب الصلح في وسط إيش؟ البيوع معاملات. فهو يقول إذا لم يتعذر علم مجهول فكبراءة مجهول، يعني إذا صح البراءة من الإبراء في المجهول صح الصلح على المجهول الذي لم يتعذر علمه، وهذا هو المذهب. طبعا هذا أسلوب يستخدمه أصحاب المتون لكي يجعلوا متونهم لا يأتيها إلا من هو أهله، أما الشخص اللي يأخذ ويدرس دراسة سطحية فالأولى له الانصراف عن دراسة المتون الفقهية. شوف كيف البراعة في صاحب منتهى، وإذا لم يتعذر فكبراءة مجهول. سكت. فأنت يلزمك أيها الشارح أن تتعب شوي، يلزمك أيها الطالب تتعب وتعرف ما الحكم هنا حتى تعرف الحكم هنا. والمثل أنه يصح البراءة المجهول، وبناء عليه يصح الصلح على المجهول الذي لم يتعذر علمه. يقول جزم به، جزم به في التنقيح وقدمه في الفروع، يعني جزم التنقيح معناه أنه لم يثبت إلا هذا القول. أحسن. التنقيح طبعا فيه أقوال كثيرة، مسألة الواحد يذكر فيها قول قوله في التنقيح، ما ذكر في هذا مسألة إلا قول واحد وهو الصحة، وقدمه في الفروع يدل على أن الفروع ذكر أكثر من قول، لكن قدم القول بالصحة. ففي التنقيح ذكره مختصرا عليه ولم يذكر قولا غيره، وهذه عبارته في التنقيح. قال: ويصح الصلح على المجهول بمعلوم إذا كان مما لا تمكن معرفته نصا بنقد ونسيئة، فإن لم يتعذر فكبراءة. هذا مسألة الأخيرة هذه، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول. هذه مسألة. إذا الصلح على المجهول له صورتان. الصورة الأولى أن يتعذر العلم بهذا المجهول، هذا لا شك أن الصلح فيه صحيح، ما نقدر نعرف. مسألة الثانية والصورة الثانية المجهول الذي لا يتعذر العلم به، فهل يصح الصلح فيه؟ المذهب أنه يصح كالبراءة عن إيش؟ المجهول. وفي الفروع، وفي الفروع ذكر الخلاف الصحة الصحة وعدمها، لكنه قدم الصحة ثم عقبها بالقول الثاني وأنه لا يصح. ومن هذا يؤخذ معنى قولهم وقدمه وعبارته في الفروع. قال: ويصح الصلح على المجهول يتعذر علمه بمعلوم نص عليه بنقد ونسيئة، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول. هذا الفروع، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول. أيوة، هذا إيش يعني معناها؟ أنها يصح ولا ما يصح؟ شكله مو معنى يا شيخ محمود. يصح يصح يعني يصح. طبعا القارئ غالبا ما صحيح، القارئ ما يلام يعني، لان واحد على الجمله الكلمه الاولى. فان لم يتعذر فكبراءة مجهول، هذا اللي قدمه. والقول الثاني كبراءة مجهول معناه انه يصح. ثم قال: وجزم صاحب محرر وغيره او غيره بالمنع لعدم الحاجة. أخي انتظر لا تصالحوا، روحوا شوفوا المجهول خلاص، كل واحد يأدي الثاني حقه كالبيع وهو ظاهر نصوص الإمام أحمد. نعم، لو كانت الكبراءة مجهول معناها لا صح، ليش تحط الواو؟ شنو هي كبراءة مجهول؟ يعني معناها أن هنا عدم الصحة، لأن الأول كان صح. أي أحسنت، هنا ليش المفروض يقول جزم ما يحط الواو؟ لا، هذا القول الثاني. القول الثاني هو جزم به على صاحب الفروع، وجزم صاحب المحرر وغير المانع، هذا القول الثاني. ايش فيه؟ اللي هو عدم الصحة. اي، فإن لم يتعذر فكبراءة مجهول، هذا يصح يعني. هذا اللي فهمته في الأول. ها؟ هذا اللي فهمته في الأول. طيب. يعني إلى كلمة مجهول الآن هو حتى قول واحد. لا، قولين ذكره الآن. لا لا، وجزم صاحب بالمنع، هذا القول الثاني. ايش يعني يستفاد من كلام الفروع لان قوله مجهول حتى الان هو ما حكى الا قول واحد، ما بعد يعني يجيب القول الثاني. اي، ما بعد يجيب القول الثاني. اذا القول الاول اذا يصح ولا ما يصح؟ يصح. يصح. والقول الثاني المحرر ما المنع لا يصح. وجزم به صاحب المحرر ايضا، يعني ما ذكر غيره، يعني معناها انه جزم به، معناها انه اقتصر على المنع، اقتصر على المنع. هذا أي قوة الخلاف. ايش؟ وهذا أي قوة الخلاف المحرر اكيد، محرر. اقتصر عليه. احسنت. هذا اختلف فيه الترجيح وقوي فيه الترجيح. طيب. وجزم صاحب المحرر وغيره بالمنع لعدم الحاجة كالبيع وهو ظاهر نصوصه. الفرع الخامس عشر مصطلح القطع. وهو كالجزم في المعنى والاستعمال. القطع أيضا إذا قالوا قطع به فلان نفس الشيء، نفس مصطلح الجزم. فيذكر العالم المسألة بقول واحد مختصر عليه، وهو أسلوب من أساليب التصحيح. ومن أمثلته قوله في شرح المنتهى: وإن حلف على شيء لا يفعلنه كلا يقومن فتركه مكرها على تركه لم يحنث، لأن الترك لا يضاف إليه، أو تركه ناسيا لم يحنث، قطع به في التنقيح. ومقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كالتي قبلها، وقطع به في الإقناع وعبارة. أنا في المنتهى وشرحينا بهودي حلف على شيء لا يفعلنه فتركه مكرها أو ناسيا. المذهب أنه هي ست أحوال، هي ست أحوال، وهذا فرق فقهي توني أنا كاتب البارح. لو حلف على شيء لا يفعلنه فتركه مكرها، أو حلف على ترك شيء ففعله، مسألتين ومسألة. مسألة لمعنى حلف على فعل شيء فتركه مكرها أو ناسيا أو نائما أو مغمى عليه أو جاهلا، هي ست أحوال ست صور. فهل يحنث لو تركه في هذه الست صور منها الإكراه والنسيان؟ المذهب أنه لا يحنث. في الإقناع قال لا يحنث إلا إذا كانت هذه اليمين، لا إذا كانت طلاقا أو عتقا. أما في الأيمان العادية مكفرة فإنه لا يحنث، فإنه لا. وهذه من أصعب المسائل الحقيقة التي يعني يحتاج إلى الوقوف مع الفرق فيها. نعم. وقطع به في الإقناع وعبارته في التنكيح وإن حلف لا يفعلنه فتركه مكرها أو ناسيا لم يحنث، وقطع في الإقناع لا يحنث إذا كان مكرها ويحنث إذا كان ناسيا أو جاهلا في طلاق وعتاق فقط. عبارته في وعبارته في الإقناع وإن حلف لا يفعلنه أي لا يفعلن شيئا فتركه مكرها لم يحنث، لأن الترك لا ينسب إليه أي بتركه، وناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه. قال في تصحيح الفروع وهو قوي تبقال وناسيا. ها شوف كيف تصرف الشيخ منصور بهوتي، ايش قال الشيخ؟ يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه. في وجه ايش معنى في وجه؟ يعني في وجه. يعني ترى مذهب انه ما يحنث. الاقناع يقول يحنث، ايش الشيخ منصور قال؟ في وجه بس. قال ترى انتبه، ترى قول الاقناع مو في مو بالمذهب. قال في وجه معناها ان مذهب خلاف هذا الوجه، خلاف هذا الوجه، وهو انه لا يحنث، انه لا يحنث. نعم اي هذا ايضا تضعيف، تقال في وجه فهو تضعيف لهذا الوجه، ضعفه يعني باسلوب رائع مهذب، لكن هذا وما يعقله الا العالم، وما يعقله الا العالم. وهذا فائدة التعلم والاخذ والرد، حضور مجالس العلم. كيف اجتهاد؟ الاجتهاد يعني من حجاوي اكيد هو اجتهاد منه، لكنه ليس هو المذهب، ليس هو. قال نعم في هذه مسألة ما يستثنى، يستثنى فيما لو حلف على عدم الفعل ففعله، فإذا فعله ناسيا أو مكرها يحنث طلاق العتق بس، أما هنا لا يحنث. إيه إيه لا هنا إيه المذهب لو حلف على الفعل وتركه لا يحنث مطلقا، لا في طلاق ولا عتق. الإقناع قال لا يحنث إذا كان ناسيا، في الطلاق عتق أيضا. مسألة فيها دقة شوي، لكن يعني يحتاج إنسان يتأنى في بعض ال يحنث إن تركه عامدا. هم يحنث إن تركه عامدا، ترك الفعل نعم. المذهب ايه؟ معتمد نعم نعم لا شك. قال في تصحيح الفروع، قال في تصحيح الفروع وهو قوي، والوجه الثاني لا يحنث فيهما. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وقطع به في التنقيح وتبعه. وقطع به في التنقيح وتبعه في انتهى قطع، لأنه لا يحنث. أو تركه جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط. يعني لو تركه ناسيا أو جاهلا فإنه يحنث في طلاق وعتق فقط. هذا على الإقناع. المذهب أنه لا يحنث مطلقا، لا في ذكرى النسيان ولا في الجهل. سبحان الله، مع أني أنا أمس البارح أكتب الفارق وقلت ان الجهل لم يتطرق اليه في الاقناع، وهذا موجود. غريب والله، غريب والله. انا ذكرت النسيان فقط، هنا النسيان والجهل ولا لا؟ كل كلام الانصاء والاقناع للشرح. ها؟ الشيخ ما اذا كان ناسيا او جاهلا كم كلمه عبارات في الاقناع ايش؟ قال لها فوق ويحرص إذا كان ناسياً أو جاهلاً في قراءة وعتاق فقط. أي واحدة؟ قبله وعبارة الإقناع. لا، إحنا كلام الإقناع عندك وناسياً. اقرأ كلام الإقناع فقط وناسياً. كمل كلام الإقناع وناسياً. وناسياً يحرص في. لا، الإقناع بس. بس. إيه. شفت وناسياً أو جاهلاً. أنا البارح قلت الجهل سكت عنه في الإقناع. لا لا، يمكن سكت عنه في المنتهى. في المنتهى. لا لا، هو جزم جزم هنا. لا لا، عاد عاد جزم في المنتهى هو اللي سكت عنه الجهل. يكون المثل هنا ما في الإقناع. لا، المنتهى ما ذكر الجهل. شوف عبارته. ها؟ لا يفعل أنه فتركه مكرها أو ناسيا. الجهل سكت عنه في المنتهى. ما أدري إيش السبب. يقول مذهب ما مر في الإقناع لأنه زيادة على الله. إذا كان على مصطلح الذكر وعدم الذكر المذهب ما في القناع يكون. نص على الجهل في الترك. الجهل؟ لا يفعل أنه ترك. إيه إيه، هذا مسألتنا. لا يفعل أنه وتركه. هذا ذكر الجهل في المنتهى. وينه؟ هذا واحد صفر وتبقى في المنتهى أو ترك جاهلا. بعدين؟ أو جاهلا حي يحنث. شوف وين كلام المنتهى؟ كلام الإقناع الحين. قال آخر شيء ختم به الشيخ منصور، فقطع في التنقيح وتابع المنتهى إذا حنث ناسيا فإنه لا يحنث. طيب وجاهلا سكتوا عنه، ما أدري السبب. نعم. أي أيوة شيء الشيخ منصور؟ والله دقيق. والله دقيق صحيح. البارح أرسلوا لي عاد في أحد المشايخ كلمة الزاد في السلم وإن عقد ببر أو بحر أي يشترطون المكان الوفاء السلم. فجي الشيخ منصور قال وإن عقد ببر يتن يتن يتن يعني ببرية. فقالوا ليه زاد الشيخ منصور الحرفين؟ خلها ببر وانتهى الموضوع. ليه؟ لا، هذا بر معنى مختلف. إيه؟ بر اللي هو الأرض يابسة، مش هنا معناه الفضاء. هم بعضهم قال ببر، البر يشمل اللي ضد البحر. أي هذا. فيشمل اليابسة اللي فيها بنيان والمدن وال... أما البرية قالوا لا، تطلق على اللي هو الفضاء. الصحراء. الصحراء. أي الفضاء. الفضاء. وأحدهم قال لا، لأنه تابع في عبارته الإقناع والمنتهى. أما ببر كذا في الوجيز فقط. فشوف كيف دقة يعني. دقائق ينتبه لها، احنا ما ندري، ما نشعر صراحة. هذا فرق بين العالم المدقق واللي مثلنا احنا اللي ناخذ العلم. نعم. مصطلح قلت رحمه الله الفرع السادس عشر، مصطلح التقديم هو أن يذكر العالم الخلاف في المسألة مقدمة أحد الأقوال، وإذا قال في المسألة روايتان الأولى كذا والثانية كذا فالأصل أنه ليس تقديما. وكذا لو صنع مثل هذا وقال في وجهان وفي الحقيقة يحتاج يحتاج يحتاج مصطلح التقديم تحريرا، ومتى يكون العالم قدم قولا وأخر قولا؟ هذا الآخر متى يعتبر هذا تقديم؟ تقديم متى يعتبر تقديم؟ نعم. وفي الغالب أن الذي يقدمه العالم من الأقوال لا يدل على قومه هو صحيح من المذهب إلا أن ينبه. إلا ينبه كصاحب إيش؟ فروع. يقول اللي قدمه ترى تبه، أي مسألة قدم فيها قول فهي المذهب. لكن ما قال المقنع الكافي إذا لم يقل المغني يذكر ما هو المذهب. طيب نعم. إلا أن ينبه العالم على هذا في أول مصنفه كصاحب الفروع. نعم. قال شيء يقول عجيب عجيب والله، هذا كلام نفيس. فهو بيجيك سنقرأه الآن. شوف لي وصل اقرأ شيء. قال في مدارج التفقه الحنبلي فكل ما قدمه ابن مفلح في كتاب الفروع هو المذهب المعتمد الغالب. قال ابن مفلح وأقدم غالبا الراجح في المذهب. قال البرداوي: وقد التزم فيه أن يقدم غالبا المذهب، وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا. إذن ما قاله يعني ذكره ابن مغلي في كلام على ابن مفلح رحمه الله أنه لم يبيضه وتعقبه له كثيرا، هذا غير صحيح. من اللي تتبعوه في كتابه هو البرداوي، قال تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا رحمه الله. فالكتاب الذي يتعاقب عليه العلماء وينظرون فيه ويصححون ويعدلون، هذا حتى لو لم يبيضه صاحبه يعطيه ايش؟ قوه ويعطيه اعتمادا ايضا. نعم. الفرع السابع عشر: مصطلح في الاصح او على الاصح، وهي من اساليب التصحيح في المذهب، وهذا لابن مفلح في الفروع، وتبعه ابن النجار في شرحه قال في مدارج تفقه الحنبلي، قال ابن النجار رحمه الله: ثم اعلم ان ما في هذا الشرح من قولي على الاصح فهو من الروايتين او الروايات عن الامام احمد رضي الله عنه، ومن قولي في الاصح فمن الوجهين او الاوجه للاصحاب. اذا قال العالم على الاصح فالمراد بها من ايش؟ الروايات. الروايتين. واذا قال في الاصح فهي من ايش؟ الأوجه. الاوجه يعني تخريجات الاصحاب. نعم. ومن انتهج. نعم. على اي بس هذه الاصطلح العالم اذا قال لك هو قال لك في البدايه، وهذا ما رايت الا بمفلح وابن النجار فقط. اذا قال على الاصح فمن روايه، في الاصح الاوجه والوجهين. وهذا يدلك ايضا على ان مسائل المذهب ليست هي منصوصه على الامام احمد كلها، كثير منها ليس منصوصا، بل هي اجتهادات من اصحابه، واصحابه من تلاميذه الى ما ننهى ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، المجد الموفق. نعم. نعم. ومن انتهج هذه الطريقة قبله الشيخ ابن مفلح في الفروع، حيث قال في مقدمته: وأقدم غالبا الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح وأطلقت الخلاف، وعلى الأصح أي أصح الروايتين، وفي الأصح أي أصح الوجهين. والله تعالى جزاك الله خير.